بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة لتبشير الصابرين، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الاهتمام بهذا الجانب وإشاعة روح التفاؤل، وأن الله سبحانه وتعالى سيفرج وسينصر وسيمكن، وذكر قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وحتى في حال الشدائد الله تعالى يرسل لعباده انفراجات تبشرهم بالنصر والتمكين، تبشرهم بأن هذه الانفراجات تزيل بعض الضغط الذي يعانونه ليأتي بعدها التمكين ويأتي بعدها النصر. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن غايات الصبر ومآلته، فقال فالغايات المذكورة في القرآن الكريم للصبر هي غايات عظيمة، غايات كبيرة جمعتها عبارة واحدة لعلكم تفلحون، يعني الصبر هو الذي يجعلكم أهلا للفلاح، الفلاح الذي هو الوصول إلى النتائج العظيمة طبعا بمفهومها الواسع، هو ظفر بالخير، هو رسول إلى النتائج المرجوة في الدنيا والآخرة. طبعا الفلاح يشمل أولا النفس، تطهير النفس، طيب النفس، إصلاح النفس، تزكية النفس، ترقية النفس، بناء الشخصية السوية، ثم بعد ذلك الفلاح المرتبط بالواقع، ثم الفلاح المرتبط بالمصير، ثم الفلاح المرتبط برضوان الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم الغايات، لأن الصابر سينال معية الله وسينال محبة الله. ثم ذكر النتائج السيئة للتفريط وعدم الصبر، فقال بينما إذا جئنا لما هو بديل عن الصبر، إذا جئنا للحالة الأخرى، عدم الصبر في سبيل الله، في طاعة الله، في أداء المهام والمسؤوليات الكبيرة جدا، واتجهنا إلى الخيارات الأخرى، ما هو بديل الصبر؟ هو الانهيار، هو الاستسلام، هو العجز، هو اليأس والضعف، هو الانهيار أمام العدو، هو الإحباط، هو تمكين العدو من فعل ما يشاء ويريد، من الوصول إلى أهدافه ومآربه الشيطانية. ما الذي ينتج عن ذلك؟ يعني الصبر هنا عندما يخير الصابر بين أمرين، الصبر الأول الذي يؤدي به إلى الفلاح، إلى التمكين، إلى النصر، إلى رضوان الله، إلى معية الله، إلى محبة الله، وبين النتائج العكسية لعدم الصبر، وهي ذلك تسلط العدو وقهر العدو. فالعاقل هو الذي يختار طبعا في كليهما الصبر، حتى عندما يأتي العدو ويتسلط، هنا لا يتصور الشخص أنه سينال مآربه، بل سيأتيه صبر ولكن لا يؤجر عليه، ذلك الصبر في المواجهة صبر يؤجر عليه ويكون عزيزا كريما محترما، وإذا استشهد إذا مات يموت شهيدا محبوبا لصاحب كرامة. أما الآخر فيصبر ولكن مع الذل والهوان، ثم يوم القيامة يحاسب على عدم صبره في المواجهة ويتألم ألما شديدا. فلذلك يعني هنا الصابر بين أمرين، يعني وهنا لا يجد الخيار، العاقل هو الذي يختار الخيار السليم، الحكيم هو الذي يختار الصبر، صبر المواجهة لا صبر الذلة، صبر العزة لا صبر الاستكانة. يقول ينتج عنه يعني عدم الصبر ينتج عنه العناء، القهر، الذلة، الاضطهاد، الضيم، والذي يبقى مستمرا، بخلاف الصبر الآخر الذي له حدود، يأتي يوم وينتصر ويقهر العدو ويعود للأمة مجدها وتعود للأمة عزتها وثباتها ومكانتها. ثم ذكر عدم جدوى الصبر حينها، يعني بعد تسلط العدو، لأنه صبر سلبي، فقال إذا صبر الناس عليه فصبرهم في ذلك الحين، يعني عندما يتسلط العدو صبرهم لا يفيدهم، لا يجديهم، لا ينفعهم، لا يغير من الواقع شيئا، وحتى لا يؤجرون عليه، يعني صبر يتألمون ثم لا يؤجرون، ليس لهم عليه أجر ولا فضل، فيكون هو الصبر السلبي بدلا من الصبر الإيجابي عن الصبر المطلوب، وهي حالة خطيرة جدا، وتدوم الحالة وتستمر ما داموا مستمرين على ذلك، وإذا أرادوا التحرك يعني فيما بعد حتى مثلا حتى حصلوا أو صححوا ما فاتهم، تحركوا متأخرين بعد أن يتمكن العدو منهم أكثر، بعد أن يكونوا قد فرطوا بمسؤوليتهم وواجباتهم لمدة طويلة، مثل ما حصل في الإمام الحسين عندما ذهب إلى أهل الكوفة ووعدوه بأن ينصروه لكنهم خذلوه ولم ينصروه، وبعد ذلك ندموا وثارت بعض الحركات، حركات التوابين وحركة المختار وغيرها، ولكنها كلها فشلت. لكن لماذا؟ لأنهم تأخروا. لو تحركوا في الوقت المناسب وخرجوا مع الإمام الحسين لغيروا الواقع تماما. وكذلك حصل في حركة الإمام زيد عندما تركوه وخذلوه أيضا، وهكذا. فكل من يتحرك متأخرا لن ينال النتائج. يقول تحركوا متأخرين، كانوا محملين بالإسر الثقيل، بالحمل الثقيل الذي هو نتاج لتفريطهم، عاقبة لعصيانهم، لاستهتارهم، لإهمالهم، لتقصيرهم، فتكون الكلفة هائلة والنتيجة ضئيلة، ويحتاجون إلى عناء كبير جدا ومدة زمنية طويلة جدا. ولذلك هنا الخيار بين أن نصبر ونواجه ونثبت إلى أن نحقق النجاح، أو نستكين وبعدها حتى لو حصلت الحركة يكون العدو قد تمكن. ثم ذكر أن غايات الصبر ترتبط بالصبر الإيجابي على تحمل المسؤولية، فقال إن كل الغايات العظيمة للصبر في القيام بمسؤولياتنا في طاعتنا لله سبحانه وتعالى وأدائنا لمهامنا وجهادنا في سبيل الله وتصدينا لأعداء الله على النقيض منها نتاج التخاذل، نتاج التفريط، عواقب التقصير. فالله سبحانه وتعالى عندما قال لنا في الصبر في سبيله لعلكم تفلحون، النتيجة المناقضة لهذا لعدم الصبر هو عدم الفلاح. ما هي هذه النتيجة؟ يقول لعلكم تخسرون، يعني في حال الصبر السلبي لعلكم تخسرون في الدنيا والآخرة، تخسرون كل شيء، تخسرون حريتكم، تخسرون عزتكم، تخسرون كرامتكم، فيستعبدكم أعداؤكم، تخسرون كرامتكم فيذلكم ويهينكم أعداؤكم، تخسرون شرفكم، تخسرون أمنكم، تخسرون دينكم ودنياكم. البديل عن لعلكم تفلحون يعني هذا الأمر، عندما تنهارون، عندما لا تؤدون واجباتكم بصبر، لا تنهضون بمسؤولياتكم بصبر، ستخسرون كل شيء والعياذ بالله. وحينها حتى ذلك الصبر الذي تصبرونه لن تنالوا عليه أي أجر، بل ستنالون الأوزار. وهنا الفرق، الصبر الإيجابي، الصبر الاستراتيجي، الصبر الإيماني، الثبات، وبين ذلك الذي يستكين ثم لا يجد من عدوه إلا كل ألوان الإذلال والإهانة، وحينها يبقى متألما ولا يستطيع أن يفعل شيئا. ثم ذكر الخذلان الذي يقع فيه أصحاب الصبر السلبي، فقال البديل عن قوله تعالى في الصبر في سبيله، في الصبر في طاعته، في الصبر في القيام بالمسؤوليات المقدسة، إن الله مع الصابرين. يعني الله تعالى هنا ذكر هذا الصبر الإيجابي، الله مع الصابرين. فالبديل عن ذلك الصبر السلبي، البديل عن الهوان والذلة، أن الله يخذل أولئك الذين لم يصبروا في سبيله، إن الله تخلى عنهم. لماذا؟ لأنهم لم ينفذوا. الله تعالى شرط إن الله مع الصابرين، وهو بالتالي الله ليس مع المتخاذلين، مع غير الثابتين، مع المستكينين، مع الأذلاء، مع أولئك الذين لم يصبروا في سبيله. الله تعالى لا يقف معهم، لا يؤيدهم، لا يعينهم، لا يرحمهم، لأنهم لم يستجيبوا له فيما فيه عزهم، فيما فيه نصرهم، فيما فيه خيرهم، فيما فيه فلاحهم، فيما فيه قوتهم، فيما فيه كرامتهم، لم يستجيبوا له. ولذلك هو ليس معهم، سيخذلهم، سيسلط أعداءهم عليهم. والتسليط حالة رهيبة جدا تتضاعف بها وتزداد أشكال المعاناة مع الذلة والهوان إلى حد كبير، فيصلون إلى حالة التي قال الله تعالى فيها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، واقع مخزن، مذل، مهين، كله اضطهاد وظلم وقهر وذلة، ويستمر. والصبر حينها ليس مجديا، ليس عليه أجر، ليس فيه فضل. هذه مقارنات مهمة جدا نحتاج فيها عند التواصل بالصبر إلى ذكر هذه الاحتمالات. نحن بين طريقين، إما أن نصبر صبرا إيجابيا تكون لنا فيه العزة والكرامة والمعية والفلاح والفوز والأجر العظيم، أو بعدها صبر سلبي ونتائجه وخيمة، الذلة والهوان والخذلان، ثم بعد ذلك العذاب الشديد. ثم دعا إلى الاهتمام بذكر الدوافع المهمة المساعدة على الصبر عند التواصل، فقال: من أهم ما ينبغي التركيز عليه في التواصي بالصبر التواصي بالدوافع المهمة المساعدة على الصبر، وفي مقدمتها الدافع الإيماني. كلما زاد إيمانك كلما زاد تلقائيا صبرك، لأن الصبر الإيمان هو الشاحن الذي يشحن النفس ويشحن القلب بالطاقة التي تؤهله للصبر، يعني كأن مثل البطارية كلما ازداد شحنها وصارت يعني مليئة استطاعت أن تستمر مدة طويلة من دون الحاجة إلى الكهرباء. هكذا بالنسبة للصبر، الإيمان هو الشاحن الذي يشحن بطارية النفس بحيث تستطيع أن تقاوم لمدة أطول. يقول: الصبر هو ترجمة للحالة الإيمانية، تجل للحالة الإيمانية. أنت في واقعك الإيماني تندفع ولديك ما يدفعك إيمانيا لتصبر أشياء كثيرة، اعتدادك بمعية الله، إن الله مع الصابرين، يعني هذا الشعور بالمعية له تأثيره الكبير في الصبر. أنت تحرص على أن يكون الله معك فتعرف قيمة الصبر في ذلك، الصبر في طاعة الله في العمل في سبيله. ولهذا عندما يقول الله: ولربك فاصبر، الله تعالى يقول: اصبر لربك. أنت لا تصبر هكذا لشيء لا قيمة له، بل تصبر لربك من أجل الله، أنت تصبر استجابة لله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الله وفيما له أهمية كبيرة في أن تحظى أنت برضوانه، أن تحظى برعايته الشاملة الواسعة، أن تحظى بما وعد به من الوعود العظيمة. ثم ذكر قوله تعالى في الدلالة على ذلك، في قوله: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. يقول: فكيف كان حرصهم على أن يحظوا برضوان الله عنهم من أجل الله؟ ويقول: هذا دافع كافي، صبروا حتى يرضى الله عنهم، حتى يكونوا في معية الله ابتغاء وجه الله. يقول: هذا دافع كاف، دافع عظيم، دافع مهم جدا، سيساعد الإنسان في مواجهة كل التحديات والصعوبات، أن صبره من أجل الله وفي سبيل الله ومع الله، وأنه يرجو من الله ما يرجوه منه من عظيم الأجر والفضل والمنزلة والنتائج التي وعد الله بها في الدنيا والآخرة. يعني هذا هو التواصي بالصبر، يعني ليس فقط يقول اصبروا، بل يذكر الصبر ويذكر الجزاء العظيم الذي أعده الله تعالى للصابرين. ثم ذكر دوافع أخرى للصبر، يعني الصبر يعني دوافع أخرى كثيرة للصبر مثل ما ذكرنا سابقا، منها الدوافع الإنسانية والأخلاقية وزكاة النفوس والقيم الفطرية التي يعشقها الإنسان. يعني الصبر يؤدي إلى العزة، الكرامة، الإباء، وبالتالي هذا أيضا يعني كما أننا نرغب في الصبر للقرب من الله، أيضا نرغب في الصبر حتى نتحقق بالكمالات الإنسانية. كذلك العزة، نرغب للصبر من خلال الترغيب في العزة، لأن الذي يصبر سينال العزة وسينال الكرامة وسينال الرفعة وسينال المجد. ولذلك نقول له يعني حتى لو لم تنتصر، نقول له حتى لو لم تنتصر فأنت عزيز. عادة الذين يواجهون المجاهدين حتى لو سقطوا شهداء، الشهيد له كرامة، بخلاف ذلك الذليل، بخلاف ذلك العميل، بخلاف ذلك المرجف. الناس يحترمون الشهيد مع كونه سقط في أرض المعركة ولم يحقق أهدافه في النصر، ولكن بقي عند الناس عزيزا كريما، بخلاف ذلك العميل الذي حتى لو نال الأموال والقصور ولكنه يبقى دائما ذليلا مهانا وتاريخه أسود، وبالتالي لا يبقى له أي كرامة. ولذلك الصبر مهم جدا ودوافعه كبيرة جدا وثماره في الدنيا والآخرة مهمة، ولا يمكن تحقيق التزكية الحقيقية الشاملة من دونها، لأن التزكية بالمفهوم القرآني ليست تلك التزكية التي تجعل الشخص هكذا يكثر ذكر الله وفي حالة خلوة وفي حالة نعم، هذه أشياء جيدة ولكن لا تكفي. التزكية بالمفهوم القرآني هي التي تحرك صاحبها للجهاد في سبيل الله، للأمر بالمعروف، للنهي عن المنكر، للاهتمام بقضايا الأمة، للمواجهة مع أعداء الله، لمواجهة النفاق، لمواجهة مرضى القلوب، للدعوة للإسلام الأصيل، للدعوة للقرآن الكريم. كل هذه التي هذا هو منهج الأنبياء عليهم السلام، ولا يمكن أن تتحقق التزكية الصحيحة من دون منهج الأنبياء عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.